تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. الأمة لا تجتمع على خطأ. بقول لو جه مثلا قالوا فلكيا انه الوقفة السبت مثلا والعيد الحد، بعدين جم في السعودية وقال لك لا مثلا الوقفة الجمعة والعيد السبت، كويس، وبعدين اللي حصل وانتهى الامر عليه ان الناس وقفت بعرفة يوم الجمعة مش يوم السبت زي ما كانوا بيقولوا، وانت مغمض بقى، لو جالك مين من الفلكيين وقال لك اللي انتوا عملتوه غلط، انتوا وقفتوا على عرفة غلط، انتوا كذا، تقول له وانت مطمئن تماما الامة لا تجتمع على خطأ، ما يجتمعوش، ما يحصلش، الأمة لا تجتمع على خطأ. عشان كده هم حتى بيعملوا الكلام ده، يعني ممكن يخطأوا ويجي بعد شوية يتحروا الهلال في الأيام الأولى ويبقوا عارفين طبعا من حجم الهلال الدنيا ماشية ازاي، فلو جم لازم ساعتها يصحح، ساعتها يروح جاي يقول لك احنا اعلنا انه كان الجمعة ولا تبين فعلا انه السبت، واحنا بنقول لا يا جماعة الموضوع كذا، لازم يعمل كده، لا تجتمع الأمة على خطأ. فعشان كده بقى يجي يقول لك ايه هذا الحديث، ده كلمة المحدثين، تلقته الأمة بالقبول، والأمة لا تجتمع على خطأ، فطالما الصحابة تلقوا بالقبول أو التابعين أو الأئمة ومن بعدهم ومشيت الدنيا على كده من زمن إلى زمن تلقته الأمة بالقبول، يبقى هذا الحديث يحتج به لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. فهمتوا المعنى ده؟ ننتهي بس من الفقرة دي. قال والأمة لا تجتمع على خطأ، فلو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب. الاحتمالات إنه كذب، زي ما قلت لك دلوقتي إنه واقعة الهلال دي كذب مش صح، فلو اجتمعوا على الكذب وصدقوه يبقى اجتمعوا على خطأ ولا لا، وده ما يحصلش، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع، وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ أو الكذب على الخبر، قبل كده ممكن يغلطوا ولا لا، ممكن يغلطوا ولا لا، ممكن يغلطوا، بس طالما أجمعوا طالما اتفقوا يبقى ما فيش كلام. وصل الأمة يعني في أي خبر الأخبار، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني. قبل ما يجي أقوى الأدلة يا فندم، أقوى الأدلة واكتبها بملء الفم، اكتبها أقوى الأدلة الإجماع، الإجماع أقوى الأدلة، أقوى من الكتاب لوحده ومن السنة لوحدها. إنه ليه يا فندم؟ الدليل كده، واتفقت الأمة على إنها تفهم الكلمة دي بالمعنى ده، خلاص اتفقنا بقى. إنما ممكن ظاهر الدليل حضرتك تقول فيه معنى وحضرتك تقول فيه معنى، صح؟ ونختلف في فهم الآية زي القروء اللي لسه قايلينها من شوية. إنما أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، ما يجيلناش واحد بقى سفيه يطلع يقول لي الصلاة هنا معناها الدعاء، كل الدنيا فاهم إن الصلاة هي الصلاة المشروعة المعلومة، اتفهمت؟ يبقى أقوى الأدلة ليه؟ الإجماع، أجمع العلماء على شيء خلاص بقى صار حجة، صار حجة، وقد أجمعوا على أشياء كثيرة. عن سائر الأمر بقى تاني لو ما فيهاش خلاف، ما فيهاش خلاف، ليه إيه يفيدك الإجماع؟ عشان الحبة اللي طالعين لنا دلوقتي دول، فلما واحد يقول لك الخمرة مش حرام تقول له كده يعني بصوابعك كلها في عينيه أجمعت الأمة على أن الخمر حرام، خلصت. إجماع على المعنى، أجمعوا على فهم الإيه؟ فهم النص، لأن ثبوت النص خلصنا منه، المشكلة فين؟ فهم النص. جميل، نعم؟ طبعا، ما هو مش هيجمعوا على شيء لا يخالف الكتاب والسنة، ده الأساس. لا يجمعون على شيء مثل هذا. فلو اجمعوا على فهم معنى احنا ممكن نكون نفهمه غلط دلوقتي، ها، يبقى هما المقدمين طبعا. قبل ان نعلم الاجماع على العلم الذي ثبت بظاهر او قياس ظني، ان يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فاذا اجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد، اسمع بقى وهنسيبها دي، هنصلي دلوقتي ونكمل عشان دي قاعدة علمية اصولية في اهم ما يكون، ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له او عملا به انه يوجب العلم، بين قوسين اي اليقين. خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول افاد العلم. لانه خبر الواحد يا فندم، خبر واحد او اثنين او ثلاثة، عشان ده اللي هو خلاف المتواتر، احنا عندنا احد ومتواتر. خلاف المتواتر لما واحد بس قال الحديث ده او اثنين او ثلاثة، نسبة النسبة في اثباته ممكن تكون يعني تخليك عندك شوية شك، شوية شك ان ده مفيش غير واحد بس اللي قاله، كويس، لا تلقاه حد ولا حاجة، مفيش حد خالص روى الحديث ده. مثلا حديث بصرة في مس الذكر، حديث امرأة بترويه انه من مس ذكره فليتوضأ، فالاحناف بيشيلوه، بيقول لك ايه ده، امرأة تروي حديث عن الرجال وفي مسألة تخص الرجال، شيل ده حديث احد ورواته امرأة واحدة في هذا، فهذا مما أمارات رده فبيردوه، ماشي، خلافا لمن يأخذ به. وأقول لك ليه، بس المهم بيفكر كده انه نسبة انها ممكن تكون قالته، اخطأت، عملت، سوت، في حاجات كتير، فمش ده اللي هقوم به. طالما عندي كمان حديث تاني بيعارضه، عندي احاديث اخرى بتعارضه، في حديث طلق في هذا، طلق ابن علي عكسه، فيروحوا جايين عاملين كده. فاحاديث الاحد يبقى لسه ما اقدرش اجزم ان هو ده ياخد منه حكم شرعي. فراح قال لك ايه، حلو قوي، الحديث ده زي احاديث اي حاجه بقى بتوع المتكلمين في العقيده، ده الاخطر، يعني الفقه اخف، العقيده يا فندم، حضرتك عايز تنفي عذاب القبر وانت مغمض، تعمل كالتالي، هذا حديث احد، واحاديث الاحاد لا تؤخذ بها في العقائد لانها لا تفيد العلم، لانها اللي انا عايز في العقيده قطعي، عايز في العقيده 100%، فطالما في ناس ممكن يبقى سيبك منه. فالرد على الكلام ده ايه بقى؟ جواز الاخذ بحديث الاحاد في العقيده، ايه رسالة الشيخ الالباني فيها، اسمها كده، الاخذ بحديث الاحاد في العقيده، اسمها كده، جواز الاخذ على طول بحديث الاحاد في العقيده، رساله صغيره كده ممتعه جدا، جمع فيها الاثار والاحاديث اللي تثبت ذلك. ادل دليل، النبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا معاذ بن جبل، ده احد ولا مش احد؟ وقال لهم روح علمهم الدين، اول حاجه عرفهم انه لا اله الا، يعني توحيد عقيده، هيقول لهم يعني لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وبعد كده علمهم الصلاه، وبعد كده علمهم الزكاه، بعدين بعدين بعدين. سيدنا معاذ احد ولا مش احد؟ طب هم كان ممكن يقولوا له انت جاي واحد، هات لنا ثلاثة اربعة علشان نتأكد ان انت بتتكلم صح، واقره النبي على ذلك. يبقى مش كل حديث احد لا يؤخذ به في العقيدة، مش كده. لما يبقى بقى الحديث تلقته الامة بالقبول، يعني اتروى من فلان فلان، عارف زي ايه؟ حديث انما العمل بالنيات ده اصلا حديث احد، بس بقى من مداره كله على سيدنا عمر. ايه ده بقى؟ يعني الصحابه دول كلهم ما فيش واحد فيهم قال انما الاعمال بالنيات، ده حديث راس في الدين. يبقى ازاي بقى؟ يبقى ايه المشكله؟ ممكن واحد، انا دلوقتي وانا انت قاعد كده انت عارف اللي هقوله وانا قلته، فخلاص هتقوله انت تاني ليه؟ خلاص، قال لك كفانا فلان قال اللي انا كنت عايز اقوله، فمش هتكلم تاني، احنا قاعدين مجموعه مشايخ، راح قايم واحد قال الكلمتين اللي كنت هقوله، اقول له قوم يتكلم، قال لك لا خلاص فلان قال اللي انا كنت هقوله بالظبط، فمش محتاج اتكلم تاني، فخلاص سيدنا عمر رواه، وفلان خده وفلان خده وفلان خده، خلاص ايه المشكله؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ تلقته الأمة بالقبول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك. بص بقى سعة علم واطلاع شيخ الإسلام وهو يؤصل لك هذه المسألة. بيقول إيه؟ بيقول إن ده قول المحققين من الأصوليين، إن ده قول الأئمة الأربعة، وإن مجموعة وصل الإنصاف كان ممكن يقول هذا قول الأئمة الأربعة وخلاص، لكن من إنصافه قال لك لا، لكن في مجموعة من متبعي هذه المذاهب، طائفة من المتأخرين اتبعوا كلام المتكلمين أهل الكلام. وبعدين رح قال لك المتكلمين نفسهم هيبتدي يأصل للكلام ده، كلامهم فيه ايه؟ قال لكن اكثر المتكلمين او كثيرا من اهل الكلام او اكثرهم يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك، ان ايه؟ ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول يفيد العلم، يفيد اليقين. قال: وهو قول اكثر الاشعرية كابي اسحاق وابن ثورة. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك، وتبعه مثل أبي المعالي، المقصود أبي المعالي الجويني إمام الحرمين، وأبي حامد يقصد الغزالي، وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين الصرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية. إيه المسألة؟ قلنا هذه المسألة مسألة في الأصول، سواء كان في أصول الحديث أو في أصول الفقه، في مصطلح الحديث وفي أصول الفقه. هل الخبر الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول يفيد العلم؟ لأنه خبر الآحاد بيفيد الظن. تفرق إيه؟ خبر آحاد يعني اتفقنا اللي هو دون المتواتر. خبر الآحاد ده عندك نسبة شك فيه ولا ما عندكش؟ يعني تديله كم من عشرة؟ تديله 9 من 10، تديله 9.5 من 10، ها تديله 98%، عندك 2% يعملوا ايه؟ نسبة، يبقى ما تقدرش تقول 100%. 100% الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو احنا في الفقه 98% دي درجة ممتازة جدا، ولو الحديث بيفيد الظن ناخد بيه في الفقه على العين والراس. المشكلة فين؟ في العقيدة. العقيدة اخد فيها حاجة 98%؟ ما ينفعش، عايزين 100%، دي عقيدة. فهنا بقى الكلام. طب الحديث ده اذا تلقته الامة بالقبول، يعني اللي هو الشيخ كان بيتكلم على المسألة دي من قبل كده لما كنا بنتكلم في المتواتر، لما كنا بنتكلم انه من جيل لجيل لجيل، ولو الخبر ده حتى لو ما انا عنديش اسناد لكن تواتر عندي من طائفة الى طائفة، ان الكلام ده هيخليني اقول ان الكلام ده موجود بنسبة او باخرى، وانه هقطع بصحته. دلوقتي بقى الخبر ده ثابت عن الصحابة بس اللي رووه واحد او اثنين او ثلاثة، وبيتكلم في قضية خطيرة جدا، قضية عقدية، اخده واعتبره حجة ولا اقول ان بلاش الحديث ده يبقى هو الاساس في الموضوع ولو ما لقيتش نص قطعي، يعني لقيت حديث متواتر او لقيت آية قطعية، طبعا قطعية ثبوت لكن قطعية في دلالتها، يبقى يعني قل والله واحد بالنسبة لي. لو ما لقيتش كده يبقى بلاش اعتبر ده حجة واقوم عليها مسألة عقدية. الكلام ده يقفل لك حاجات كتير جدا جدا، وده صنيع من يراوغون وصنيع من يحب ان يتشكك في امر هذه الشريعة. يعمل القصة دي يقول لك والله ده حديث احد، عد بقى هقول لك شوية احاديث كده، وهقول لك المشايخ كبار جدا مش هقول لك اسماء بس بيقولوا فيها ايه. حديث سحر النبي، سحر النبي ثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وانه كان بابي هو وامي ونفسي، سحره انه كان يظن انه اتى اهله ولم ياتهم. دي مسألة شخصية ومسألة عائلية ومسألة لا تخص النبوة في شيء، مش قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ظن انه اتى اهله. ده انت ممكن تبقى ظنيت ان انت عملت تصرف معين، وده لا يخضع فين في كمال عقلك ان انت في اي تصرف من التصرفات العادية البشرية دي. فهذا كان سحره، وهذا لم يمس نبوته في شيء. لكن المتشككين، ولما نبص نلاقي كم مستشرق على كم واحد مشكك على كم واحد، فيقول لك اهو يبقى ايه، ادي دليل على انه النبي بتاعكم كان عنده وكان عنده. فيقول لك يا عم انت هتجيب لي وجع الدماغ ليه؟ الحديث ده حديث احد، ارميه ليه يا عم؟ عشان حديث احد. طب وحديث العهد؟ انت بتتكلم في النبوات، انت بتتكلم في قضية محورية، يبقى سيبك منه، ارمي الحديث ده علشان ما تعملش لنفسك مشاكل، ما تصحفش ولا بتاع، وسيبك من القصة دي. والحديث ممكن طبعا يقفل لي حاجات تانية قد كده، لان لو خدت بالمبدأ ده وقلت ان الحديث بتاع البخاري ده ترمى بالشكل ده، يبقى غيره والاخر اللي مش هيعجب برضه هيتعمل فيه كده، وهيبقى عندي بقى كل شوية حد عايز يشيل حاجة من السنة ويشيل حاجة من الدين، يقول لي اصل دي مش ناشية، وانت شايف العصر وشايف الوضع وفي كلام كتير في الموضوع ده، شيل شيل شيل. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. يبقى القضية مش سهلة كده. تعمل ايه في الرد؟ اهو هذا الحديث الكتاب اصلا البخاري ومسلم دول تلقته الامة بالقبول، وادي بقى الرد على اسلام البحيري والرد على الناس اللي بتتكلم وبينكروا في السنة وبيعملوا كذا وكذا. يقول لك الحديث في البخاري، بالله عليك بالله عليك انت، ده حديث انه سيدنا سليمان طفى على نسائه ايه ده يا راجل برضو كده اللي ما يعجبكش بقى. لا لا لا لا اهو اي حاجة بقى من الحاجات دي. فبالطريقة دي يبقى هندخل دماغنا كده ونبتدي احنا نحاكم بالعقل، بعقلنا ده، والعقل ده اللي هو متكون من ايه؟ انا دلوقتي ثقافتي ثقافة غربية، انا دلوقتي ثقافتي ثقافة الواقع، احنا دلوقتي متغربين، احنا كذا، وفي حاجات معينة كده مش مقبولة حتى عند الملتزمين وحتى عند الملتزمات. في حاجات كده بسبب لوثة الاستعمار الثقافي، استعمار يا فندم ما سبكش، اوعى تفهم ان ده انتهى، انت مستعمر ثقافيا 1000000%. وعند المسلمين الملتزمين عندهم حاجات من كده. افتح اي قضية زي قول مثلا الحاجات اللي ما تجيش على اللي ما تعجبش. لو قلت للنساء دلوقتي الشيخ مش وصل للنساء، الصوت عشان النساء كويس، انا كنت هتكلم في التعدد فكويس اقول براحتي. اخ كويس، خلي الميكروفون مقفول يا عم، خلينا نعدي حلو كده، مش مهم يسمعوا دلوقتي. قضية زي القضية دي بجد احنا صرنا فيها كالكاثوليك. يبقى ايه دلوقتي انت تيجي تتكلم تقول ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، واحد اثنين ثلاثة يتعمل لك كارثة، ولكن انت يعني ايه تشوف لك حاجة كتب الفقه بتقول ان الموضوع مش كده، انه القصة مش كده، لانه هتعمل مشاكل. ونساء المسلمات اصلا متعلمين على المسلسلات، فتيجي تقول لهم ده مش شريعتنا، دي شريعة غير المسلمين، دي مش شرعنا، احنا ما قلناش كواحد اثنين ثلاثة، احنا بنقول ربنا وضع لها ضوابط واحد اثنين ثلاثة، لكن هو مش قابل الموضوع ده بشكل او باخر. وعند الرجالة يعني هي القضية مش قضية نساء ورجال، انا بتكلم من احكام الشرع مطلقا. لو واحد النهاردة راجل اعماله بيتعامل بالربا، لما تضرب لك ماه في الحيط عشان تقول له ان دي ربا وكذا وكذا لك كل الدنيا كده، انت عايز يفطائر كله شغال كده، فلوسهم في البنوك وربوي مش ربوي مش قصتي كده. بقى عندنا هذه اللوثة، فانت لو عملت المصيبة شوف القضية العلمية دي شوف اثرها الخطير اهو، ان في سحر النبي وان في عذاب القبر، كل احاديث عذاب القبر كله بقى تيجي بقى تقول لي الشجاع اقرع وتقعد تقول لي مش عارف هيطلع له ايه والكلام ده، يا راجل شيل الكلام ده كله ما يتعملش. الناس بتخاف يا اخي، بتخوفوا الناس هتخلوا الناس تصلي هتخلوا الناس تعمل ايه ده، شيل الحاجات دي كلها، كله بقى عذاب قبر. اصل ساعه ما طلعت الشرايط بتاعه عذاب القبر دي اللي عاشوا في الدور بتاع التطرف ده، شيل يلا بقى. اهلا ايه الدليل بقى؟ هو راجل ما بيتكلمش كده. فمشايخ وبقى الكلام ده مش سيبك من سين وصاد اللي هم اصلا لا يعدوا من اهل العلم بصله، انما في مشايخ لما لقيت الضرب كده فبقت تقول لك طب خلاص الحديث ده شيلك منه. ولما نحاسب اهل الحديث على القواعد العقليه والبتاعه يبقى شيل الحديث ده وشيل الحديث ده والحديث ده والحديث ده، ويبتدي يتساهل. تيجي تقول له الرد، كتاب البخاري ده وما فيه من احاديث احاد تلقته الامه بالقبول من جيل الى جيل وقالوا اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ونقده العلماء وراجع الدارقطني الامام البخاري وراجعه ابن حجر بعد ذلك ورد ما ذكره في كلام، ومعلقات البخاري راح عمل لها 8 مجلدات وسماه كتاب تغليق التعليق، وعمل قصة كبيرة العلماء من زمن الى زمن شروحات البخاري والتعليقات على البخاري وخدمة البخاري، كتب في تراث الامة بالالاف. فالامة جيل ورا جيل تلقت هذه الاحاديث بالقبول. فلما اجي اقول لك رواه البخاري والحديث ده بيتكلم في قضية عقدية، يبقى حديث يفيد العلم لا يفيد الظن. وصلت؟ فهمت يعني ايه تلقت الامه حديث احاد؟ انما تيجي تقول لي حديث احاد، اللي ما يعجبكش قول لي حديث احاد يعني يفيد الظن، يبقى ممكن ما النبي ما قالوش، يبقى ودي في مساله عقديه شيل. فهمتوا الخطر؟ فنيجي نقول له بقى ايه الادله لسه قايل لك دلوقتي. طب ويعني اللي نقلوا العقيده اللي هي لا اله الا الله من الصحابة اللي فتحوا، ها سيدنا مصعب بن عمير، سيدنا مصعب بن عمير كان معاه مجموعة من الصحابة، بس لو اعتبرته هو اللي فاتح المدينة بالدعوة، اللي كان بيروح يكلمه ويقول له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده حديث أحد ولا لا؟ أحد أهو. كان ممكن يقول له هذا حديث أحد، وحديث الأحد في العقيدة لا يفيد القطع، جيب لي 5 كمان معاك عشان على الأقل أعرف أقول. ينفع؟ وهكذا الأمة من جيل إلى جيل. فهمت القاعدة؟ وفهمت يعني إيه حديث أحد؟ حديث قال واحد أو اثنين أو ثلاثة، فما ادانيش التواتر ده بتاع القطع ده، لا 100% اتفقوا على أنهم على ذلك هذا النص ولم يتواطؤوا على الكذب، يبقى خلاص. لكن ده حديث يعني، فليعني ده لما الأمة اجتمعت عليه، والأمة لا تجتمع على خطأ من جيل ورا جيل ولا جيل ورا جيل، حتى الاعتراضات العلماء تناقشوا فيها وخرجوا المسألة وانتهينا منها، ما يجيش يقول لك الدارقطني تعقبوا في كذا والحديث ده كذا، القصص دي كلها انتهينا منها، لسه بتتكلموا في الدارقطني، الموضوع منتهي. لما تيجي تشوف كده يبقى خلاص استقرت الأمور كما هو معلوم عند الأمة أن حديث البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة. هم حاضر، كله بيسأل على الامتحان. يا فندم نخلص ونتكلم في الامتحان؟ ده انتوا الله المستعان. فهمتوا حديث الاحاد يعني ايه؟ انه اذا تلقته الامه بالقبول يفيد القطع، يفيد اليقين، يفيد العلم. بيقول الاول خلاص هديكم كلمتين عليهم كده تكتبوهم برضو، في مسألة خبر الأحد إذا تلقته الأمة بالقبول، جمهور علماء المسلمين زي ما أفاد شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن على ذلك الأئمة الأربعة وأكثر الأشعرية، مش قال كده؟ أكثر الأشعرية على ذلك، وراح ذكر لنا بقى من أئمة كل مذهب، مالكية وشافعية وحنفية والحنابلة، جمهور علماء المسلمين على أنه يفيد العلم واليقين. هل يتطرق إلى أحد منا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنما الأعمال بالنيات؟ حد في الأمة يقول إن النبي ما قالش إنما الأعمال بالنيات؟ هو ده الفكر، كل الدنيا كلها النبي قال إنما الأعمال بالنيات، وتلقته الأمة من زمن إلى زمن، وهو حديث أحد. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو حديث أحد. ويتكلم في العقيدة، يتكلم في مسألة الاتباع ومسألة الابتداع. فالعلم اليقيني جبنين العلم اليقيني من كثرة شواهده، انه ايه حضرتك علماء الحديث بتوع القرن الثالث بعد البخاري مثلا او الرابع مسكوا الاحاديث وطلقلك تمام، جي بتوع العلماء الخامس القرن الخامس عملوا كده، السادس السابع الثامن لغاية القرن الخمستاشر، يبقى يفيد العلم ولا يفيد العلم لكثرة شواهده. خلاص تجاوزنا هذه المسألة، عندكم فيها من علم فتخرجوه لنا؟ الله المستعان. قال المصنف وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث. شوف كلام الشيخ الإسلام بيقول لك إيه المسألة دي، مين اللي يتكلم فيها؟ مسألة خبر الأحد إذا تلقته الأمة بالقبول، يتكلم فيها المتكلمين، المتكلمين اللي بيكلموا في مسائل الاعتقاد ولا يتكلم فيها المحدثين؟ فبيقول دي شغلتهم. فإذا أجمع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. فهمت عايزوني؟ دلوقتي كل واحد بتخصصه، فلما الفقهاء يجمعوا على ان شيء يبقى خلاص، الاصوليين يبقى كده، بتوع العقيدة يبقوا كده، يبقى بقى المسألة دي في اصلها مسألة حديثية، مسألة تخص اهل الحديث المحدثين، اجمع المحدثين دي ما فيهاش كلام على ان خبر الاحاد يفيد الذي تلقته الأمة بالقبول، يفيد العلم. يبقى يجي لي بعد كده بقى فلان من الأشاعرة، فلان من المعتزلة، فلان من المتكلمين أيام ما كان، ويقدح في هذا الإجماع؟ لا يقدح في هذا الإجماع، إنه مش تخصص. زي ما اتفق أهل اللغة على إن الفاعل مرفوع، فيجي واحد بتاع حديث ويقول له لا انا لقيت حديث الفاعل منصوب مثلا يقول له لا يا معلش يا محمد ده مش تخصصك، ومش انت اللي تقدح في القاعدة، الفاعل طول عمره مرفوع. فهمتها؟ يبقى كل واحد في تخصصه. جميل. والمقصود هنا ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا من علم احوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. اتكلم بقى هنا الكلام اللي بيقوله الشيخ ده كلام مهم، وقلنا خلاصة بيلخص لنا اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه كل شوية. بيقول اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ان لما يتفقوا على حاجة ويكون عندي امارات ان هم ما اتفقوش تواطؤا، يعني قعدوا مع بعض وعملوها حيلة وقالوا لنا كلام كده، يعني هم كل واحد اتفقوا على انه نطلع نقول حاجة وده مش الحق مثلا، لم يتواطؤوا على الكذب، ان ده يفيد لنا بالنسبة لنا العلم، انه يبقى فهمنا ان في حاجة اتقالت. لكن اضاف حتة مهمة، قال لك دلوقتي بس عشان يبقى الكلام ده بجد بقى 100% ان احنا كمان اللي نقلنا عنهم عارفين اللي احنا نقلنا عنهم عارفين انه احوالهم مستقيمة، صح؟ يعني ايه؟ يعني حضرتك جايب لي حديث من واحد، انت مين بقى؟ حضرتك ما تعرفش في قصة في طلب العلم، فرحت رايح لفلان وفلان وفلان وفلان اللي هم مش فاهمين اي حاجة في اي حاجة، وكلهم بيروا غلط، كلهم بيتكلموا غلط، قلت لي اتفقت الأمة وتلقته بالقبول، رحت جايب لي مين؟ جايب لي دول. طب ما دول سيئ الحفظ وأحوالهم مش تمام، ودول كذا وكذا، يبقى ايه الحتة؟ والله عموم العلماء اللي احنا بنتكلم عليهم دول، لما يقول لك الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام سفيان الثوري والإمام الأوزاعي والإمام والإمام والإمام, والإمام، كلهم بيقولوا كذا، خلاص بقى تمام. غير بقى ما تيجي تقول لي، وهو ده اللي احنا بيحصل، وهقولها لك بمسائل معاصرة، يجي يقول لك في مسائل خطيرة جدا زي مسائل التكفير، فيقول لك والله ألف أبو محمد ابن مش عارف مين اللي انت عارفه هو مين ده، ومنزله على النت مصنف في تكفير فلان ابن فلان. يا عم مين ده؟ ده واحد عارفينه الشباب في الحتة الفلانية وبيألف في كذا. يا ابني محدش يعرفه من أهل العلم، مين اثبت له ان هو كذا؟ فانت بتتكلم في ايه؟ اهو وعلان وسلان وتلان و و و. طب دول يا عم الحج خدت منهم علم بأمارة ايه؟ وانه دول النهاردة يتكلموا في المسائل العظام الكبار دي من انهي حتة؟ فما تجيش تقول لي ده بحث منشور على النت، النت ده جبته منين؟ مين صاحبه؟ كاتب تحت ابو مش عارف مين ابن مين مش عارف مين ده خالص، يعني حتى بالكنية وبأي حاجة ما نعرفش أصله فصله، عشان نفهم هل هذا يؤخذ منه علما أم لا. مجهول الحال أقل حاجة، مجهول، شخص مش معروف، فعشان أتلقى كلامه بقى وابتدي أدرس، إنه مش أي حد يعمل أي بحث يبقى خلاص بقى عالم. طب اقرأ كلامه، وانت بقى انت اصلا لسه لا فاهم القواعد اللي احنا قاعدين بنقولها دي، وانت قاعد طول الدوره فاتح بقك، وبعدين تنزل في دي تنزل في الثانيه بقى تبص تلاقي ايه على حاجه على هواك، تكفير مش عارفه مين، تفسيق مش عارفه مين، تبديع مش عارفه مين، اي حاجه، وتروح بس هو ده. طب يا حبيبي في اصول اهي لسه بنتكلم عليها اهو، لسه اهو بنقول ايه؟ الشيخ بيقول روايه المجهول ده كتاب عن مجهول معرفش مين اصله وفصله، عشان يتوزن كلامه. يقول لك لا كل المشايخ دول كلهم من كذا لكذا، كلهم اصلا علماء سلاطين وعلماء كذا وعلماء كذا وكلهم كذا. وصل الحال في ايام الشيخ ابن باز كانوا بيقولوا ابن جاز، يعني عايز اكثر من كده بقى؟ يقول لك بلا ابن باز بلا ابن جاز. ايه بقى؟ لان الشيخ ابن باز ده قال فتوى مش عارفه ايه اللي ما تعجبنيش ارميه. طب ده ايه ده؟ يعني الشيخ ابن باز بقى خلاص ما كذا وكذا، ونفس الحال في الاسامي الكبيره كلها اتشتمت، كله بيتشتم، ويطلع بقى فلان ابن فلان ده الشجاع الغضنفر اللي هو المجاهد الكبير اللي مؤلف كتاب مش عارفه في ايه وعامل كذا كذا. انا ما بنقدش حد، وعايز تتعلموا التربيه قبل العلم، فمش عايزين احنا بنشوش، بس لما تيجي تحاكمني باصول علميه، ما تجيش تقول لي انا قريت كتاب على النت بيقول كذا، هات لي يا عم الحاج الكلام ده من كتب اهل العلم، وتعالى نتناقش ونبص في الموضوع، تقول لي في اجماع في الحته الفلانيه، تعالى الكلام ده ينطبق على واقعنا ولا لا، ده تحققت المناط فيها ولا لا، في اصول علميه نتحرك بيها، ده الانصاف العلمي، من غير ما انت تقول عليا ان انا كذا وتخونني، او انا خونك، او انا بدعك، او انا اقول انت ما تنفعش، من غير الغازه دي نتكلم كلام علمي. حضرتك بتقول لي قاعده وانا بتكلم بالقاعده، نمشي كده. انما بقى اقعد معاك اتكلم في اي مساله من المسائل دي واقررها لك بادله علميه، بعدين تقول لي اصلا مش جاي على هواك، هواك انت صاحب الهوى دايما، عنده الحكم قبل الدليل، ويأتي بالأدلة لنصرة هواه. لنصرة هواه يعني انت مش طايق كذا، فخلاص ده مبتدع، ده فاسق، ده كافر، ده كذا مش طايقه. يا حبيبي طب جبتها منين؟ اهو في أدلة اهو. الأمر الذي بينهم وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، كفر يخرج من الملة. عند جمهور الأئمة، عند الجمهور لا، الأئمة الثلاث مالك والشافعية والأحناف على أنه فاسق وليس بكافر، وهذا قول الحنابلة. يبقى تتكلم كلام علمي، ما تقوليش اتفقوا على ذلك، لا، وما تحجينيش بده. فلما جاء أقول لك الأئمة دول تقولي لا لا لا الدليل في كذا كذا كذا، ما أقول لك أهو، والعلماء اللي اتكلموا في المسألة لهم أدلتهم القوية فيها. فعلى الأقل ننزل في الآخر خالص وإن الخلاف سائغ، وتحترمني واحترمك وخلاص. لا أنا بقول إن كلامك ما ينفعش، فيبقى أقول قولك خطأ يحتمل الصواب، وقولي صواب يحتمل الخطأ، وانتهينا. لكن مش مسألة معلومة من الدين بالضرورة أنا بخالفها، مفهوم؟ فهو ده يا فندم الفكرة اللي الشيخ بيقولها، بيقول ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. يبقى حضرتك أقول لك بقى نفس القصة أنا بحكيها دلوقتي في حاجة واقعية. حضرتك جبت لي الكتاب المجهول ده، عرضناه على علماء الأمة، ده بتاع أبو محمد ابن مش عارف مين اللي أنا بتكلم عليه ده، ها؟ رحنا جايبينه للشيخ العالم فلان الفلاني، رحنا لهيئة كبار العلماء في المكان الفلاني وقلنا لهم الكتاب ده كلام صح؟ قالوا آه كلام مظبوط. يا أئمة الزمان ده كلام صح؟ آه مظبوط. تلقته كده الأمة بالإيه؟ بالقبول. يبقى كلام المجهول ده ما بقاش مجهول. إنما تجيب لي كلام مجهول وتقول لي أهو حجة، جبت منين الحجة دي بقى؟ فهمتها؟ يبقى إذا تلقت الأمة حديثا وإن كان مجهولا تلقته بالقبول زمنا وراء زمن ارتفعت عنه الجهالة. يبقى العلماء لا أقولوا إيه شواهد ولا أقولوا حاجات تانية. فهمتوا؟ أنا بطول في المعاني دي علشان خاطر والله وراها تطبيقات عملية ومشاكل هتقابلكم قد كده، وإذا لم تتقنوا هذه المسائل يلعب بكم بأسهل ما يكون، بأسهل ما يكون. عادي جدا، أنا لو قلت لك 3-4 قواعد من دلوقتي من المجعلصين دول هتفتح بقك والعب بيك بقى زي ما أنا عايز، أوديك شمال أوديك يمين وانت قاعد انت مش فاهم حاجة. فهو شكله جامد بيقول مصطلحات تقيلة، قول لك العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص والعام على إطلاقه، فالمسألة كده في الله مستعان هي جامدة فل قوي. فانت كده سهل انها ايه بالذات صنعة الأصول دي بالذات انا اطأك بيها صنعة الأصول. الله يحفظه اللي علمني أصول فقه، أول أخ مسكني كتاب الأصول من علم الأصول والورقات، قال لي يا ابني العلم ده قبل ما تقرأ فيه كلمة إما أن يدافع به عن شرع الله وإما أن يحارب به شرع الله. لو أنت صاحب هوى هتحارب بالشريعة. وصل الأمر أن بعض العلماء قالوا لبعض الساسة في زمن من الأزمان ضع ما شئت من القوانين وسآتيك من الفقه الإسلامي بما يؤكده. قال له حط اللي نفسك فيه. طب ده ايه ده بقى؟ بالأصول يا حب ووريه. وطبعا ايه صنعة الأصول، صنعة شكلها مهيب يعني في الأول خالص، دي من كذا كذا كم مصطلح من التقال، ها تلاقي نفسك انت قعدت ايه ده جامد قوي بيتكلم في تحقيق المناطق وجامد قوي المناط، انت مش عارف مين اللي نط اصلا في الموضوع فجامد قوي القصه دي. ده بيقول لك تحقيق المناط وتنقيح المناط، ايه ده فل، والاستحسان والاستصحاب والمصارح المرسله كله حلو. هو في الاخر خالص بيقول لك الدليل كده جامد، فسهل بقى انطقك على رجليا وانت مش واخد بالي. اقول لك ايه اللي انت بتقوله ده، انت لا تفهم اصلا الفرق ما بين المصالح المرسلة والبدعة. قبل ما تتكلم يا ابني تبقى تعالى يعني بقى كده هات لي 10 امثلة عن المصالح المرسلة وانا اتحداك، فتفتح بقك وخلاص هتدين، هتعرف ان اللي قدامك ده اتقل منك، فخلاص بقى سهل بقى احط لك اللي انا عايزه. انا بقى عايزك اطلعك من كفاراتي، اطلعك من بدعاتي، اطلعك جرح وتجريح شغال اللي نفسك فيه. شفت قد ايه بقى خطر؟ عشان كده يا فندم ابوس ايدك افهم اللي هقوله دلوقتي. علم بلا تزكية ضلال، قال الله واضله الله على علم. فهمت حاجة؟ اللي احنا قاعدين بناخده ده لو ما ربكش، ما انا قاعد بديله امثله تربويه ليه؟ لو ما تربيتش بده يعني انت قاعد ما فهمتش، على الاقل تربيت ان انت لسه غلبان ومحتاج تتعلم عشان ما يتلعبش بيك. لو طلعت من الدوره كلها بده زي الفل زي الفل، اتربيت في حاجه. انا هو انا متنطق قوي وقال لي حافظ مش عارف ايه من القران وملتزم بقالي 10-15 سنه وانا قاعد زي البتاع طول الدوره، ايه الهم ده؟ لا يا عم بقى خلينا نتعلم. لو طلعت بس بدي يبقى ديك اتربيت شويه، انما طلعت تتكلم بقى ايه تعرف الخبر الاحد اذا تلقته الامه يعمل ايه وتتنطق بقى اللي في الشارع، يبقى انت بسلامتك ضيعت كل حاجه. علم بلا تزكية ضلال. ليه؟ وأضله الله على علم. أنا بتعلم تزكية نفسي يعني إيه؟ يعني أنا بتعلم عشان أخشع. إن أنا كل ما تعلمت حاجة ده أنت بقى عندك كم سنة ولسه بتتعلم الكلام ده؟ كم؟ يا نهار أبيض، وأنت عندك كم سنة ولسه بتتعلم الكلام ده؟ أول مرة تسمعه في حياتك وبقالك كم سنة بتقول يا رب ومش عارف الكلام ده؟ يبقى إيه؟ أنكسر. يعني خرجت مكسور مش خرجت متفرعن، خرجت وانا بعيط بقول يا رب علمني يا رب فهمني، انا هقعد زي طول عمري جاهل كده ومش فاهم اي حاجه في حياتي؟ يبقى اتعلمت. انا مش اتبغدت مش اتفرعنت مش عايز اخد اجازه، انا حاصل على اجازه في شرح كتاب مش عارف ايه بتاعت ايه وانزلها على الفيس بكره واشير بقى حضرنا مش عارف ايه وخدنا ايه وكلمتين. تعرف انت المساله دي؟ تعرف انت المساله دي؟ بس انا جامد. أشيتك هم نريد علما يزكينا، علم يهذبنا، علم يؤدبنا. كل ما تزداد علما تزداد تواضعا وتزداد انكسارا وتزداد لما تفهم عن الله عز وجل تعرف انك في الاخر خالص وفوق كل ذي علم عليم، وتعرف ان انت غلبان، وتعرف انه يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وانا لسه بدري قوي علي في ده. فانكسر انكسر واتربى. سمعتها للمرة الألف هقولها، علم بلا تزكية ضلال. قال الله وأضله الله على علم. قال الله في حق بلعام واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه ده كان عنده الاسم الأعظم، ده كان عابد، ده كان مستجاب الدعوة، انتهى به الامر انه كلب. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. شفت؟ اوعى اوعى تقول لي ان انت بعد ما خدت الكلمتين دول ان انت كده خلاص انت بقيت طالب علم بقى وتعلمت وبقيت جامد وشيخ الاسلام ابن تيمية. احنا لسه هنتكلم في كلام الخفيف بتاع الوعظ والكلام ده، لا انا تقلت قوي. اوعى اوعى تغتر بالعلم. كان في راجل مشهور جدا في المملكة اسمه القصيمي. القصيمي ده وصل بيه الحال انه ألف كتب في الانتصار لكتب عقيدة اهل السنة والجماعة وانه حصل بيه ورد على الروافض وحاجة جامدة جدا. الداء كان فين بقى؟ اللي انت بيشوفه دلوقتي في المشايخ، مش انا بتكلم على كل طبعا، اللي ما تلاقي بقى الناس قاعدة بتشتم في بعض، ابعد انت عن المشايخ، مالكش دعوة، احمي سمعي وبصري ما علمته الا خيرا. ماليش دعوة بالمشايخ، ماليش دعوه بالحد، انا ليا الخير وماليش دعوه انا بقى بالمشاكل اللي بيتكلموا فيها دي. حلو؟ ايه اللي حصل له؟ انه بدا بقى ايه يلاقي حد بيتفضل عليه، حد بياخد مثلا ماديات احسن، حد كذا. انا عايز اقول لك في مشاكل من الموجوده في الارض وانا عارف اسبابها، اساسها فلوس. من الاخر يعني. فلان كان بياخد كذا وفلان ما بياخدش كذا فالتاني غار فراح شنن عليه حرب ضروس. بلاوي سود. المهم النشأ اللي حصل راح عمل كده فحسدوا، فبدا الحسد الحسد والحقد و انتهى به الامر الى الالحاد. عالم بقى ملحد بسبب ده. انه دلوقتي ايه انت ممكن تيجي تسخني تقول لي انت جامد، ايه فلان بيقول فيك كده ليه، هو ايه هو مش شايف نفسه، هو بتاع تسخني انا قوي اروح انا قاعد وانا قاعد بقى وسبت بقى العلم والقصه دي والرد على فلان ابن فلان وتكذيب علان ابن علان والضل المضل والمش عارف ايه وخطب وبتاع. ضاع الدين. بقيت تيجي تحضر شتيمه فلان وعلان وبقيت شتام وسباب وغياب ونمام وما اعملكش حاجه واسمها الانتصار لاهل السنه والجماعه. صلي بقى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتوا التربية اللي قلناهم الحبة دول عندي بالدورة كلها. فهمتوا؟ ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. يجيب لك حديث، الحديث عارفين الأئمة، مش أنت اللي هتعلم الإمام أحمد إنه يحط حديث في المسند وهو عارف إن فيه فلان الضعيف، عارف الإمام أحمد ده، بس سبهولك قال لك والله يمكن تلاقي له شاهد تاني وتلاقي له أثر تاني، ده اللي عندي، يمكن تلاقي له حاجة تانية فدي قوي ده فيصلح في الشواهد والمتابعات، فممكن يرتقي الحديث الذي ظاهره الضعف يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره بمجموعة طرق، ده وده وده وده، لو تحطوا كلهم جنب بعضهم ممكن يقوي بعضهم بعض فيرتفع. فسب لك الحديث وما اشترطش الصحة، ما اشترطش في المسند الصحة، ما اشترطش الترمذي ولا أبو داود ولا ابن ماجة ولا في المعاجم الطبراني ولا ما اشترطوش الصحة. ليه؟ سابوا لك الأحاديث دي وقال لك اهي فيها فلان، انت بقى لما هتشتغل هتلاقي جمع انت الطرق وشوف. فسابوها لمن يأتي بعدهم لأنه يصلح في الشواهد، يعني ممكن يصلح في تقوية الأحاديث. وقال أحمد قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، أو كلمة أعتبره دي لو أنت مش فاهم مصطلحات أهل العلم تقول بيكتب الحديث عشان يتعظ، يعني أعتبره أقول كده بقى بكتب حديث الرجل لأعتبره عشان يعني يكون الحديث حلو، فهو الإمام أحمد بيحطه علشان خاطر لو واحد هينفعه، ملوش دعوة خالص في ده، ولا لي دعوة بالعزة ولا لي دعوة بالاعتبار. أعتبره يعني آخذ به في تقوية الأحاديث الأخرى، يعني حديث هو صحيح لوحده كده يعني ما يقومش، لكن ممكن يزق حديث تاني يقوي حديث تاني أعتبره. ومثل لذلك بعبد الله ابن لهيعة. عبد الله ابن لهيعة ده بقى بالذات إمام من أئمة المصريين، وكان الإمام أحمد يكثر في المسند جدا عنه. وعبد الله بن لهيعة من علم عنه الحديث قبل احتراق كتبه كان حجة. خدها قاعدة، اكتب الكلمتين دول ينفعوك يمكن، وانت بتقرأ حديث تحت كده يقول لك وفيه عبد الله بن لهيعة، فانت تفهم عبد الله بن لهيعة ايه مشكلته. مشكلته انه كتبه احترقت في اخر عمره، وهو اللي خد عن كتبه ها قبل ما تحترق كانت ثابته تمام ومفيش اي حاجة، بعد ما احترقت كتبه الرواية عنه فيها مشاكل لانه اختلط باخرة، خلط بقى والاحاديث دخلت في بعضها والراجل كبر وبدأ يبقى عنده شوية اخطاء. فاللي يروي عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه كان حجة، اما من روى بعد ذلك فهو مشكوك في امره. طب لما يبقى مشكوك في امره، ده كان قاضي مصر امام من ائمة الشأن يعني عبد الله بن لهيعة، لكن دي مشكلته كويس. والعلماء ليها ضوابط معينة، يقولوا في رواية ابن لهيعة بالذات لو روى عن مين خد دي، يعني هم مسبهلكش كده يقولك لو روى عن ابن المبارك خد دي لانه خد منه قبل ايه، قبل ما الكتب تحترق يعني درسوها، بس في اسامي مش متأكدين منها قبل ولا بعد. طب لو قبل او بعد ناخد ولا ما ناخدش؟ ها يعني انا مش عارف سمع الحديث ده قبل الكتب ما تتحرق ولا بعد، ما اسم ما اعرفش، ما عنديش اي شاهد. عارف بتجيب الشاهد ازاي؟ بتدرس عمره وتشوف الراجل اللي روى عنه ده مثلا احترقت كتبه، يقول لك واحترقت كتبه في اخر عمره، طب ده كان عنده كم سنة والقصة دي كانت تقريبا سنة كام؟ طب لو واحد مات قبل القصة دي وروى عنه يبقى خلاص عدت مثلا. خدت الشواهد دي كلها وصلنا لايه؟ انه لا مش عارف ارجح. العلماء يرجحوا الخطأ في الحديث لاحتياط، انا ما اقدرش اقول ان الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا لم نعرف هل هذا الكلام قبل او بعد فاننا نتوقف فيه دون ترجيح، نقف نتوقف وما نجزمش ان الكلام ده ما نعتبروش حجة. تمام. بيقول ايه؟ فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. ينفع فين بقى؟ لو الحديث خلاص أنا عرفت أنه هو فيه ابن لهيعة ومش عارف أن اللي روى عنه ده قبل ولا بعد. دلوقتي احنا توقفنا في الحديث، بعدين بصيت لقيت سند تاني مفهوش ابن لهيعة وسند ماشي، بس برضو في واحد تاني ضعيف شوية، وبصيت لقيت سند تالت برضو مفهوش ابن لهيعة. السند بتاع ابن لهيعة ده يزق السند ده، يزقه. هي دي حكاية يقوي بعضه بعضا، فهمتها؟ يصلح في الشواهد والمتابعات. قال المصنف: وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. فبالتالي لما ده جنب ده فده يسند بلا شك الإمام الليث، طبعا أحد أئمة الشأن، ثقة ثبت عظيم الشأن. قال المصنف: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ. بص، كل الشواهد المتابعات، واحد حفظه مش حلو، واحد تاني حافظ بس فيه شوية تغييرات في الكلمات، فهعتبر ان الحديث الاولاني هو دي الرواية، والتاني ده برضو بتايه بتعتبر كده بتسندها شوية تقويها. فانهم ايضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط اشياء تبين لهم غلطه فيها. اللي هو ايه؟ مش قلت لك الثقة الصدوق الضابط ممكن يغلط؟ مش لسه قايلين الحديث الشاذ ان هو ما رواه الاوثق، ها؟ يبقى ما رواه ثقة عمن هو اوثق منه، روى عن الاوثق، فخدنا بحديث الاوثق واعتبرناه محفوظ، والحديث الثاني اعتبرناه ايه؟ شاذ. فممكن يصدر من الثقة بعض اشياء من هذا، وممكن يكون الحديث معلول بعلة لا يتفطن اليها الا جهابذة العلماء، يقول لك فيها التكاية دي ويقول لك ايه هي، وعملوا كتب في القصة دي اسمها كتب العلل. ترمذي مصنف في ذلك، الدارقطني مصنف في ذلك، كتب العلل معلومة عند علماء الحديث. ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من اشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف اما بسبب ظاهر. هات امثلة. كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. استنى بقى، أحكام الإحرام يا شباب، تعرفوا أحكام الإحرام؟ إيه محظورات الإحرام؟ محظورات الإحرام، من جملة محظورات الإحرام أن يأتي الرجل أهله أو أن يعقد على امرأة. واخد بالك؟ لا ينفع إن هو يعقد عليها، ناس طلعت في دماغهم وقال لك بركة واحنا كده حلوين ولابسين ملابس الاحرام يلا بقى نتجوز مثلا، فما ينفعش وهو محرم انه يتزوج. ففي حديث مروي ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام. دي المشكلة، يعني وهو محرم، حرام يعني محرم. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال ليه؟ لأنها هي بنفسها قالت. من صاحبة القضية؟ ميمونة. ميمونة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وكان السفير بينهما أبو رافع. أبو رافع الحديث كده عند الترمذي قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. ابن عباس روى الحديث تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام. او ممكن واحد ما يكونش فاهم، ده تبقى مصيبة. انا عشان بس حتة الفهم اللي احنا قاعدين نتكلم عنه من الاول، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام، اتجوزها والجوازها دي كانت حرام. استغفر الله العظيم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرام يعني وهو محرم. كويس، يبقى كلام ابن عباس ايه اللي حصل؟ غلب على ظنه ذلك. يعني مثلا ايه؟ مثلا شاف النبي لابس ملابس الاحرام ما خلعش الملابس، فقال لك يبقى ايه؟ والنبي يكون تحلل، ما هو مش شرط انه يكون تحلل انه يكون خلع ملابس الاحرام. شافوا كده فقال لك النبي اتجوزها ولسه محرم. ميمونه بقى صاحبه القضيه والسفير اللي بينهم اللي ما بين النبي وبين ميمونه ها قال ان النبي اتجوزها بعد ما احل بعد ما فك احرامه. يبقى ساعتها الكلام كلام مين؟ طيب العله دي بقى ما تتفهمش. طب خلاص الحديث الحديث اللي رواه ثقات جدا عن ابن عباس حديث زي الفل بس متعارضين والحكمين يختلفوا. هنا بقى يرمى ادي حديث اللي يعتبر هنا شاذ. الحديث اللي هنقول ان هو ده مش هو اللي هيعتد دي انه هنقول ان كلام ابن عباس في المسألة دي لا يعد المحفوظ هو حديث ميمونة وحديث ابي رافع. وبقى استقرت القضية على انه النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وانه صلى في البيت ركعتين. صلاته في البيت يعني في الكعبة هذا لا شك انه ثابت. ونفى ابن عباس ان هذا حدث يعني قال انه حلال وصلى في البيت ركعتين. ابن عباس قال ده ما حصلش. فنيجي نقول عندنا قاعدة بقى ان المثبت مقدم على النافي. يعني ايه؟ هيجي لنا لسه هو احكام العشر الاول من ذي الحجة. عندنا حديثين. حديث ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر. يبقى كده النبي ما صامهمش. وعندك الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صامها. طب هو صام ولا ما صامش؟ صام ولا ما صامش بقى؟ يبقى المثبت مقدم على النافي. ليه؟ لان المثبت عنده مزيد علم. انا واحد بيقول فلان جه تاني يقول له ما جاش. يمكن اللي ما جاش ده بيتكلم لغاية الساعة خمسة وهو مش والتاني بيقول خمسة وخمسة جه. فاللي جاب علم جديد يبقى المثبت مقدم على النافي. فهمتوها؟ طيب اللي بعد قال وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكونه لم يصلي مما وقع فيه الغلط. وكذلك انه اعتمر اربع عمر. وعلموا ان قول ابن عمر انه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. رواية انه اعتبر اربع عمر ثابت. النبي صلى الله عليه وسلم وابن القيم اللي عايز يرجع يرجع للجزء الاولاني في زاد المعاد وهو بيتكلم على نسك النبي صلى الله عليه وسلم هيتكلم فيها عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اعتمر في حياته كم عمرة؟ اربعة. تمام؟ العمرة الاولى كانت عمرة الحديبية واعتبرت لان هو ايه؟ انه عندنا قاعدة ان من شرع في شيء ولم يكمله لعذر كتب اجره فقد وقع اجره على الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. يبقى انا وانا ماشي جاي احضر كذا وبعدين حصل شيء ما قدرتش بسببه بس شرعت في العمل يكتب لي اجر العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل لغايه هناك فكتبت له وكتب للصحابه عمره الايه؟ الحديبيه. هما ما عملوهاش. من احنا قلنا تاني من شرع في عمل ولم يتمه لعذر كتب له اجره فقد وقع اجره على الله. ماشي؟ طيب يبقى اول عمره كانت عمره ايه؟ الحديبيه ما عملوهاش اصلا رجعوا. الثانيه عمره القضاء اللي عملوها بعديها بسنه. الثالثه عمره الجعرانه. والرابعه العمره اللي كانت مع حجه الوداع. يبقى اربع عمر اهو احفظوا الحاجات دي من السنه. ها النبي اعتمر كم عمره؟ أربعة. الأولانية حديبية، الثانية القضاء اللي هي بعديها بسنة، بعدين عمرة اسمها عمرة الجعرانة، الرابعة اللي كانت مع حجة الوداع. ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم سواها. قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب هذا وهم. قال ابن عمر وهم في ذلك. لم يحدث. قالوا وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن ولا حج متمتع؟ النبي حج قارن وخلى الصحابة ايه يتمتعوا، وقال لو لم اسق الهدي لتمتعت. فكل الصحابة اللي ما جابوش الهدي معهم، ما جابوش الخرفان معهم وساقوها من المدينة، قال لهم ايه يتمتعوا، لان التمتع ايسر، تفك العمرة وترجع على يوم 8 تبتدي من تاني الاحرام يبقى خف عليك كويس. فهنا في رواية عن عثمان ان هو لان احنا كنا يومئذ خائفين فعشان كده تمتعوا، هذا لان عثمان لا يرى التمتع، وان النبي بيرى ان هو تمتع لانه كان خائفا، وهذا ليس بصواب.